بارك الله فيك وأنت منهم، بارك الله فيك وأنت منهم، جزاك الله عن هذه اللطيفة. هذه الله المستعان. له رسالة لطيفة أو كتاب في 200 صفحة سماه التكميل لما فات إرواء الغليل. جميل. أحيانا كثيرة شيخنا لم أجده، قال هو في كتاب كذا بس. جميل. فقلت قال والله أنا خايف الشيخ. قلت له بالعكس الشيخ يصر جدا جدا بهذا. اي والله أنا أكون من الجاي. اي والله قلت له بالعكس شيخنا يصر يعني وهذا الشيء يفرح به. قال لكن في شغلة أحيانا يعني أنا أتوقع أنه مثلا يعني. قلت له يا أخي هذه التوقعات بجوز الشيطان يضعف النفوس. يعني فلذلك والله قال لا إحنا عارفين الشيخ وكذا، لكن عشان البحث اللي صار بيننا وبين الشيخ قديما وكذا. قلت له لا والله الشيخ بالعكس يحبكم و يعني إيه والله أصره يعني جزاه الله خير لما عرف هذا. قلت له والله الشيخ إحنا يعني صرنا 15 سنة مع الشيخ والله الحمد ما رأينا رجعنا إلى الحق ولا نزكيه والله مثله. سبحان الله. والله الناس يعني مش متعودين على المصالحة. الله أكبر. ولا متعودين على قبول الحق. الله لو كان عليهم. الله أكبر. مع أن السورة هي ليست علينا. صحيح. هذه لصالح الأمة. أي والله صحيح. هذا صحيح. وأولهم أنا. أي والله صدق. هذا صحيح. إيش فيها هي؟ أي والله. إيش فيها؟ حوالي 200 صفحة يعني، ويبدو أنه تعبان على كتابه. يطلع يعني بيقول لي من كتب سبحان الله غرائب فتوح البلدان وأنساب الأشراف وتاريخ مصر والتدوين تبع قزوين. الكتب الغرائب هاي كلها يعني هو سبحان الله شيخنا عنده في الحقيقة قاعدة جيدة. هو هذا العلم. أي والله هذا هو العلم. هو العلم صحيح أنه الإنسان يبحث عن كنوز الدفينة. أي والله والله جزاه الله خير. وهو يحبكم شيخنا حقيقة حبا كثيرا يعني. أنا أذكر كلمة لما أظن في الحج الماضي لما اتصلت معاه من المدينة، كنت في بيت الشيخ ربيع إلى الرياض، بتصل معاه كيف حالكم يا شيخ؟ قال أولا بشرني عن شيخ الجميع كيف هو من صالح. والله ما شاء الله هذا شيخنا أول كلمة قالها، قال بشرني عن شيخ الجميع كيف هو. جزاه الله خير. قلت له والله الحمد لله طيب شيخنا وجزاه الله خيرا.